بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة الأربعين النووية، نستكمل الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قلنا طبعا تخريج الحديث رواه مسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. موضوع الحديث: بعض حقوق الأخوة ولوازمها. التعريف براوي الحديث طبعا ذكرناه بالأمس، وكان سبق لنا أيضا تعريف براوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. شرح الحديث: قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. وقلنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: ليس هو تمني زوال النعمة، بل مجرد كراهية النعمة على الغير، هذا يسمى حسد أو يكون حسدا. يعني لو أنت وجدت فلان لا تتمنى زوال النعمة عنه، بل مجرد أن كرهت أن فلان هذا رزق بمال، رزق بأولاد، رزق بكذا، فلان هذا عنده أمر، يعني مجرد أن تكره هذا فهذا من الحسد. وقلنا الحسد طبعا ذكرنا فيه بعض من المباحث، فكان المبحث الأول قلنا هو حرام بالكتاب والسنة والإجماع. المبحث الثاني ذكرنا تعريف الحسد. المبحث الثالث ذكرنا خطورة الحسد، وقلنا بأنه من صفات اليهود، وأن فيه أذى للمسلمين، وأن الله عز وجل أمر بالاستعاذة منه، وأن فيه اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى، وفيه سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا المبحث الرابع، وقلنا الحسد أضر شيء على الحاسد، يعني أول من يتضرر من الحسد هو الحاسد نفسه. وقلنا طبعا المبحث الخامس ذكرنا بعضا من أقوال السلف في ذم الحسد. طيب، قلنا يا أخوة تمني الإنسان نعمة على أخيه أن يكون له مثلها، قلنا لا يخلو من أمرين: إما أن تكون في أمر من أمور الدين، كأن يتمنى حفظ القرآن الكريم، أو أن يتمنى علم نافع أو الشهادة في سبيل الله، فهذه أخوة جائزة، هذه جائزة، وهذه الغبطة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في أمر من أمور الدنيا فنقول هذا لا خير فيه، كما تمنى من لا علم عنده أن يكون له مثل ما عند قارون، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فتمنوا أن يكونوا مثلهم. هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. وقلنا النجش معناه أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها، يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. وقلنا غالبا هذا إما أن يكون إضرار بالمشتري، أو أن ينفع البائع، أو الأمران معا، أن يضر المشتري وأن ينفع البائع. وقلنا ابن رجب ذكر قال: النجش ربما يكون أعم من ذلك، يعني قال إن يقصد به المعاملة بالمكر والاحتيال والغش والخديعة، فقال هذا هو النجش، يعني قال إن النجش أعم من هذه الصورة. وهذه الصورة كما تكون ربما في المزادات وفي غيرها، تجد هناك من لا يريد أن يشتري السلعة، لكن هو يريد أن يغر غيره، أو أن يخدع غيره، أو أن يضل غيره، فتجده يرفع في السلعة وهو لا يريد شراءها لأجل هذا. ومن فعل هذا فهو عاص، يعني هذا معصية، هذه معصية وأمر حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. وقلنا لا يبغض بعضكم بعضا، فالكون إخوة في الله تبارك وتعالى متحابين. وقلنا التباغض بين المسلمين يكون بأمرين: يعني إن أردنا لا نقول التباغض أن نجتنب التباغض، إذا أردنا أن نجتنب التباغض بين المسلمين يكون بأمرين، الأمر الأول أن نبتعد عن كل شيء يؤدي إلى التباغض، نبتعد عن كل شيء يؤدي إلى التباغض. الله حرم الخمر لأنها توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، حرم المشي بالنميمة، وحرم الغيبة، وحرم أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو أن يخطب على خطبة أخيه، قلنا لأن كل هذه الأمور تؤدي إلى التباغض، كل هذه الأمور تؤدي إلى التباغض. يبقى لأجل أن نزيل التباغض لابد أن نبتعد عن أسبابه. الأمر الثاني القيام بالأسباب التي تؤدي إلى التحاب بين المسلمين، وذكرنا من هذه الأمور أن تعرف أن المحبة بين المؤمنين من علامات الإيمان، أن المحبة بين المؤمنين من علامات الإيمان، منها الهدية وإفشاء السلام، وأن تعلم أن الله امتن على عباده المؤمنين بالتأليف بين قلوبهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، تدابر قلنا معناه المعارضة والهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل دبره، أن يعرض عنه. وقلنا هجر المسلم نوعان، هجر المسلم نوعان، هجر من أجل الدنيا، هجر من أجل الدنيا، وهذا لا يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام. رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإن كان في أمر من أمور الدنيا لا يجوز الهجران أن يكون أكثر من ثلاثة أيام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، كأنه قتله، من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. فتجد كثير من الناس يقول فلان هذا أنا لا أكلمه 5 سنوات ولا 10 سنوات، يقول يا أخي سنة واحدة، أنه قال كسفك دمه. أما إذا كان الهجر من أجل الدين هنا تجوز الزيادة على الثلاث، تجوز الزيادة على الثلاث، كما نص على ذلك الإمام أحمد، واستدل على ذلك بقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. الرسول أمرهم أن يهجرهم كم؟ 50 يوم هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فيجوز للزوج والوالد أن يهجر أو زوجته أو أولاده لأجل التأديب لهم، هذا يجوز، يزيد إن كان في أمر من أمور الأمر من أمور الدين، ولكن لا بد يا أخوة أن ننظر في هذا في المصلحة، هل في فائدة من هذا ولا لا، هل فيها فائدة من هذا أم لا. طيب، يمكن المسلم أن يتجنب الهجران بمعرفة خطورته، من الهجران بين المسلمين هذا حرام، تدابر هذا حرام. الأمر الثاني تعلم خطورة من هجر أخاه سنة كأنه سفك دمه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك أن التهاجر والتدابر هذا يفرح الشيطان، الشيطان يفرح بهذا الأمر. الأمر الذي بعد ذلك ومن أمور الصعبة أن تعلم أن المتهاجرين لا يرفع عملهما، الأعمال ترفع إلى الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، فترفع أعمال المسلم ما عدا رجلين كان بينه وبين أخيه عداوة، بين أخيه هذا لا ترفع عمله، لا يرفع عمله يوم الاثنين والخميس. يا أخوة ننقي صرائرنا وننقي صدورنا من الحسد ومن الكره ومن العداوة، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فعلى أي جزء من جناح البعوضة يتقاتل الناس ويعادي بعضهم بعضا، فسلامة الصدر والله يا أخوة لا يعدلها شيء، سلامة الصدر لا يعدلها شيء. ولذلك أنا ذكرت لكم عندما ذكرنا الآثار بعض الأقوال السلف عن الحسد، قلنا سفيان بن دينار قال قلت لأبي بشر أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، قال كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا، يعملون يسيرا ويؤجرون عمل قليل لكن أجر كثير. قال قلت ولم ذاك؟ قال لسلامة صدورهم. لماذاك؟ قال لسلامة صدورهم، يعمل قليل ويؤجر كثير. أما أن تعمل كثير تؤجر قليل هذا لأن الصدور ليست سليمة، الصدور فيها شحناء وفيها بغضاء وفيها تقاطع وتدابر. ثم بعد ذلك إخوة وقفنا عند هذا، وقفنا عند هذا نعم، والأمر الخامس معرفة فضل من بدأ بالسلام خير من الذي يبدأ بالسلام، وقفنا عند هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. في هذا أخوة تحريم بيع المسلم على بيع أخيه، في هذا تحريم بيع المسلم على بيع أخيه. أولا تحريم بيع الإنسان على بيع إنسان آخر، بيع الإنسان على بيع إنسان آخر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له، واللفظ لمسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له. ولمسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. يتقدم لفتاة، ما يجوز لك أن تتقدم إلا بعد أن يقبل فلان، قبل خلاص رفض، عندها أنت تتقدم. ما تقدم وتخطب فلان تعلم أن فلان متقدم لفلانة، أو فلان اشترى السلعة. مثال أخو ذلك أن يشتري شخص من إنسان سلعة بعشرة، فيأتيه آخر ويقول: أعطيك مثلها بتسعة، أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة، أو يقول: أعطيك أحسن منها بعشرة، يقول: أعطيك أحسن منها بعشرة. فهذا بيع على بيع إيه؟ بيع أخيه. ومثله الشراء على شراء أخيه، ليس البيع على بيع، والشراء أيضا على شراء أخيه. لو أنك علمت أن زيدا باع على عمرو بيته بمئة ألف، فذهبت إلى زيد وقلت له: يا فلان، أنت بعت بيتك على عمر بمئة ألف، أنا سأعطيك مئة وعشرون ألف، هذا يعتبر شراء على شراء أخي، هذا شراء على شراء أخي. ثالثا أو هل يجوز البيع على بيع الكافر؟ اختلف العلماء على قولين. رسول قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخي. طب الكافر هل يجوز أن أبيع على بيع الكافر؟ اشترى سلعة، أن أذهب أقول له: أنا أبيعك أفضل منها بتسعة، أو أحسن منها بعشرة، أو أنا أعطيك 120 ألف وأشتري منك البيت، كما ذكرنا هذه الأمثلة. هل لو كان كافر؟ العلماء على قول، من قول الأول قالوا يجوز بقوله: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، وقال هو الأخيه والكافر ليس أخا، والكافر ليس أخا. من قول الثاني لا يجوز، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، قالوا لا يجوز. قالوا: أما في قوله لا يبيع الرجل على بيع أخيه، قالوا هذا خرج مخرج الغالب، والكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. الغالب أن يبيع على بيع أخيه، لكن لو كان مشرك هذا لا يجوز، لأن هذا الكلام خرج مخرج الغالب. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إذا لم ترد تحصن، هي لا تريد، هل يجوز أن نكرهها على هذا؟ نقول لا، لأن الغالب أنها ترفض وأنها تكره، فهذا الكلام خرج مخرج الغالب، خرج مخرج. من ابتلي من البنات بشيء، هل البنات ابتلاء؟ هذا خرج مخرج الغالب، غالب عند الناس بيقول أن البنت أنها ابتلاء، فهذا كلام خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يبقى إذن الصحيح في هذا أنه حتى وإن كان كافرا لا يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه. الحكمة أخوة من النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه؟ لقطع العدوان على الغير، هذا يعتبر اعتداء، كيف فلان اشترى وأنت تشتري على شرائه أو تبيع على بيعه، وأن هذا يؤدي إلى العداوة والبغضاء، هذا يؤدي على العداوة والبغضاء. الأمر الخامس: ما حكم هذا البيع؟ لو باع الرجل على بيع أخيه ما حكم هذا البيع؟ اختلف العلماء فيه. القول الأول أنه صحيح مع الإثم، قالوا هذا البيع صحيح لكن صاحبه يأثم، وقال، وهذا طبعا مذهب جمهور العلماء كما نقل ذلك الشوكان. أما القول الثاني قالوا أن هذا البيع باطل، قالوا أن هذا البيع باطل، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، ورجحه ابن حزم. ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، قال: وكونوا عباد الله إخوانا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا، فلا تقاطعوا ولا يبع أحدكم على بيع أخيه وكونوا عباد الله إخوانا. قال ابن رجب هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع يعني كلام ابن رجب هذا كلام طيب في هذا الموضع. قال هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كالتعليل لما تقدم، كلمة وكونوا عباد الله إخوانا هذه كالتعليل لما تقدم، وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إخوانا، وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس وعيادة المريض وتشييع الجنازة وإجابة الدعوة والابتداء بالسلام عند اللقاء والنصح بالغيب. يعني كلمة وكونوا عباد الله إخوانا هذا كالتعليل، أنهم إن تركوا الأمور التي حذر النبي ونهى عنها في الأول سيكونوا عباد الله إخوانا، لكن إن لم يتركوا الأمور التي ذكرها، لم يتركوا التحاسد ولا التناجش ولا التباغض ولا التدابر ولا أن يبيع الرجل على بيع أخيه، عندها تقع العداوة والبغضاء فيما بينهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما تجد في أي شريعة ولا أي ملة ولا عند أحد من الناس ولا في أي القواعد التي يدعونها ولا المنظمات التي مثل هذه الحقوق وهذه القواعد التي يقعدها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ما تجد الله أبدا نصح في هذا، ما في غش ولا نهى، لا في حسد ولا غش وخداع ومكر للناس ولا عداوة ولا تباغض ولا تقاطع بين الناس ولا أن يبيع الإنسان بعد ما إنسان باع أو اشترى يدخل فيفسد هذا البيع ولا يفسد خطبة فلانة لفلان، هذا كله من مناهج الإسلام وأن هذا كله، ودعا إلى المحبة كونوا عباد الله إخوان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إخوة في الدين، المسلم أخو المسلم، بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأحث على تحقيق الإخوة ذكر هنا ما يضاد هذا ويخالفه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا يظلم أخاه المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، فالمسلم لا يظلم أخاه المسلم، وهذا يشمل أخوة جميع أنواع الظلم، جميع أنواع الظلم سواء كانت في القول أو الفعل، لا يظلمه بقوله ولا يظلمه بفعله، سواء كان هذا الظلم على نفسه أو على أهله أو على ماله، يعني لا يظلم أخوه المسلم في نفسه لا يؤذي المسلم، ولا يظلم المسلم في أهله، ولا يظلم المسلم في ولا يظلم المسلم في ماله، لا بقوله ولا بفعله. الأمر الثاني إخوة أن المسلم لا يخذل أخاه المسلم، مسلم لا يخذل المسلم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، قال النبي صلى الله عليه وسلم تمنعه عن الظلم فذاك نصرك إياه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يخذل مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته، سمعت فلان بيتحدث عن فلان وتنتهك حرمة فلان وينتقص فيه عرضه إلا خذله الله في موضع يجب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه عرضه وينتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يجب فيه نصرته، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فتكلم عن فقته والله فلان هذا ما نعلم عليه عنه إلا خير، هذا أنت تتهم يا أخي بهذا، ما فلان هذا لا يكذب، فلان هذا لا يفعل كذا، أنت تنصره في هذا في هذا الموضوع. الثالث المسلم لا يكذب أخاه المسلم، مسلم لا يكذب أخاه المسلم، قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، المسلم لا يكذب أخاه المسلم سواء كان الكذب بالقول كإخباره بخلاف الواقع، يقول والله حدث كذا، لا المسلم لا يكذب أخاه المسلم، أو كذب بالحال بالفعل، يعني كأن يغش هذا الإنسان أو أن يخدعه، فهذا لا يجوز أيضا، فهذا لا يجوز أيضا ونحو ذلك. وقيل المعنى لا يكذبه، يعني إذا حدثه بشيء ما لا يتهم يقول فلان أنت كاذب، أو يعني فلا يكذبه إن حدثه بشيء، لا يقول له يا كاذب. والحديث يشمل المعنيين، لا يكذبه عليه ولا يكذبه إنه أخبره بشيء. ثم بعد ذلك قال ولا يحقره، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، أربعة أمور. لا يحقر أخاه المسلم سواء كان في نفسه بأن يرى نفسه أرفع منه، يزدل الناس يحتقر المسلمين، أو كان ذلك بإظهار ذلك له بالقول أو الفعل، يظهر له بقوله أو فعل وأرفع منه أو أفضل منه، لأن هذا العمل إخوة من الكبر، والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفه قال الكبر بطر الحق، رفض الحق ورده، وغمط الناس، غمط الناس يعني الاستكبار والاستعلاء عليه. ولذلك الرسول قال ولا يحقره، ما تحقر يا أخي إنسان أبدا، مهما رأيت هذا الإنسان على أي فعل ولا أي حال، ما يك أن تحتقر الناس، لأن الكبر يا أخي مرض عضال. الرسول قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أشير إلى صدره ثلاث مرات بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا يجوز أن يحقر أخاه المسلم. ذكر السبب على ذلك، وهو أن تفاضل الناس عند الله تبارك وتعالى إنما هو بالتقوى. وبين أن التقوى من أعمال القلوب ولا من أعمال الجوارح؟ ما الدليل أنها من أعمال القلوب؟ قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، أنها من أعمال القلوب. وعندما سئل النبي صلى الله عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني ختم الحديث قال لا يحقره، لا يحقره. لماذا؟ لأن التفاضل بين الناس يكون بتقوى الله تبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم، من أكرم الناس قال أتقاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر. ولذلك كما قلنا الرسول قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة دم المسلم وحرمة ماله وعرضه، قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا هو تعظيم هذا الأمر، تعظيم دماء المسلمين. وهذه الوصية تكررت في كثير من المجامع، يعني الرسول في يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وقد بلغت زكت. كثير من الناس لا يعبون أخوة بدماء المسلمين ولا بأموالهم ولا بأنفسهم، يعني يقول يريد أن يقيم خلافة إسلامية على أشلاء الناس، على دماء المسلمين، على جماجمهم، على جثثهم. من يا أخي أمرك بهذا؟ هل أمر الله تبارك وتعالى أن تقام خلافة على دماء الناس تسفك فيها الدماء والأموال وتدمر والأعراض تنتعب وتقول خلافة إسلامية؟ ما في هذا. كل أخوة الرسول حذر من ذلك، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فوائد من هذا الحديث يا إخوة. الفائدة الأولى: الحديث يربي المجتمع المسلم على الأخوة الحقة. من قام بهذه اللوازم مسلم لا يحسد أخاه المسلم ولا يغشه ولا يخدعه، لا فيه تقاطع ولا تدابر، لا يبيع على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه. تجد المسلم فيه أخ للمسلم، لا يظلم أخه المسلم ولا يحقره ولا يكذبه. تجد هذا مجتمع سليم، مجتمع صالح. الفائدة الثانية: الأخوة الشرعية هي التي لا تباغض فيها ولا تحاسد ولا تقاطع. لما نقول أخوة شرعية معناها ليس فيها تحاسد وليس فيها تباغض وليس فيها تقاطع ولا تدابر. كثير من الناس ربما يعمل أعمال الخير، تجد يقوم الليل ويصلي ويقرأ القرآن، ولكن تجد لا يكلم فلان وقلبه ممتلئ على فلان ولا يصادق فلان ولا، هذا كله أعمال تفسد لك الأعمال التي تقوم بها. فكما قلنا أعمال السلف كانت أعمالهم قليلة لكن أجرها كثير لسلامة صدورهم. الرجل الذي بشر النبي به أنه من أهل الجنة قال: أبيت حين أبيت ولا أحمل في قلبي غلا ولا حقدا لمسلم ولا أحسد أحدا على ما أتاه الله من فضله. الفائدة الثالثة: دل على أن الأخوة بين المسلمين وجمع الكلمة أمر مقصود من مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة كما مقاصد الشريعة نصلي ونصوم ونقيم الشعائر، من مقاصد الشريعة أيضا أن نحقق الأخوة بين المسلمين. وإذلك إحنا قلنا يا أخوة قبل ذلك، والله يا أخوة لو نظرت وحاولت أن تجمع الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحث فيها على الأخوة ما تستطيع أن تحصي، ما تستطيع أن تحصي. لا يؤمن أحدكم حتى يحب من لأخيه ما قال للمسلم ما يحب لنفسه. المسلم أخو المسلم. الله في عون العبد ما كان العبد في عون من أخيه. وتجد الحديث حتى في آية القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير ولا تلمزوا أنفسكم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. تجد نصوص كثيرة. لماذا أخوة النصوص هذه كلها؟ لتحقيق هذا الأمر. رسول إخوة عندما يعني ذهب إلى المدينة ماذا فعل؟ بنى المسجد وأخى بين المسلمين. هذا كل ما في بنى المسجد، يتعلم الناس الدين ويرتبطوا بالله تبارك وتعالى وحقق الأخوة بين المسلمين، فأخى بين المهاجرين والأنصار وأصلح بين الأوس والخزرج. فمجتمع ما في أخوة ما تجد هذا المجتمع صالح أبدا. الفائدة الرابعة: الشرع يحرم كل ما من شأنه خدش الأخوة من حسد وتقاطع وغيره. هذا كل هذا الإسلام حرمه، يخدش أو خدش الأخوة من حسد وتقاطع وغيره. الفائدة الخامسة: المعاملات الدنيوية من بيع وشراء ونكاح يجب أن يراعى فيها جانب الأخوة. ولذلك حرم الشرع أن يبيع المسلم على بيع أخيه. لماذا؟ يراعي هذا الجانب، وأن يخطب على خطبة أخيه لما يتسبب هذا من قطع المودة المحبة التي تكون بين المسلمين. تخيل فلان تقدم لخطبة امرأة فتقدم لها فلان أيضا بعد أن علم فلان هذا، يجد في صدره يظل يقول تقدمت لفلان، ربما هو يرفض، لكن عندما تقدم هذا أوغر صدر فلان وأصبحت والله في أمور من هذا بعضهم ما نسي هذا أبدا. يعني أن تزوج هذا وتزوج الآخر ولم يتزوج واحد منهم الفتاة التي تقدم لها فلان وفلان، لكن ظل هذا الأمر يحيك في صدره. الفائدة السادسة: دل على وجوب النصح للمسلم وصفاء القلب له. نصح للمسلم وصفاء القلب له. الفائدة السابعة: يحرم ظلم المسلم لأخيه وخذلانه له والكذب عليه واحتقاره، لأنها جميعا تخالف معنى الأخوة الشرعية. مسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. الفائدة الثامنة تربية النفس على الأخوة الشرعية يعالج الكبر وغمط الناس احتقارهم، فإذا نظر إلى أنهم إخوة فيجب محبتهم ونصرتهم. تربية النفس على الأخوة الشرعية يعالج الكبر الذي هو غمط الناس واحتقارهم. الفائدة التاسعة الميزان في الإسلام ميزان التقوى، تقوى ها هنا ثلاث مرات يشير إلى صدره، والتفاضل بينهم يكون على أساسها وليس لأي أمر من أمور الدنيا، لذلك سقل التقوى ها هنا. الفائدة العاشرة محل التقوى القلب، أين محل التقوى القلب، وتظهر آثارها على الجوارح، تظهر التقوى إذا كان في القلب على عينك على لسانك على يدك على رجلك. الفائدة الحادية عشر بيّن الحديث خطر احتقار المسلم لأخيه المسلم لأنه ينافي المحبة الواجبة له، مع أن هذا نوع من أنواع الكبر، أن هذا نوع من أنواع الكبر. الفائدة الثانية عشر الإسلام لا يقيم لأمور الدنيا من مال وجاه أي اعتبار حال التفاضل بين المسلمين، لأنها من فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا يغتر الإنسان بما آتاه الله، إنما الاعتبار للتقوى فليحاسب نفسه عليه. الإسلام لا يقيم لأمور الدنيا من مال وجاه أي اعتبار في حال التفاضل بين المسلمين، لماذا؟ لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا يغتر الإنسان بما آتاه الله من مال، إنما العبرة بالتقوى فليحاسب الإنسان نفسه عنها، حاسب نفسه على التقوى. الفائدة الثالثة عشر دل على أن من أعطي من الدنيا لا يدل على فضله عند الله تعالى، من أعطاه الله من الدنيا لا يدل على فضله، إنما الفضل لمن أعطي من أمور الآخرة من التقوى والعمل الصالح. هل إخوة إن فلان الله أعطاه مال هذا دليل أن الله يحبه؟ هذا ليست علامة المحبة، لكن فلان وفقه الله للطاعة هذا دليل أن الله يحبه. الفائدة الرابعة عشر محرم الحديث الاعتداء على المسلمين سواء كان بمالهم أو أعراضهم أو دمائهم أو أنفسهم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الفائدة الخامسة عشر يجب أن يحفظ غيبة المسلم، نحفظ غيبة المسلم في حال غيابه خاصة، فلا يستغل غيابه ويستبيح عرضه، بل يجب حفظ أن يحفظ عرضه في غيبته وفي حال حضوره. الفائدة السادسة عشر الحديث يقتضي إيصال النفع للأخ المسلم، الحديث يقتضي إيصال النفع للأخ المسلم. الفائدة السابعة عشر والأخيرة تقوى الله تقتضي حفظ حقوق الأخوة، ولذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها في هذا الحديث، نص عليها في هذا الحديث بقول التقوى ها هنا، وذكر قبلها بعض الحقوق وذكر بعدها بعض الحقوق. خلاص يا إخوة، إن شاء الله تعالى بإذن الله تبارك وتعالى يعني سوف نحاول يعني الأسبوع القادم ننتهي من رسالة الأربعين النووية إن شاء الله بإذن الله تعالى، نحاول ننتهي بإذن الله عز وجل قدر الله منا بقي أربع نعم، فإن شاء الله نحاول يعني ننتهي منها في الأسبوع القادم قدر الله لنا البقاء واللقاء إن شاء الله، محاضرة التفسير وقفات مع كتاب الله بعد المغرب اليوم إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.